يدعون، هذا محل الشاهد. إذن إذا كان دعاء الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاستسقى ودعا ورفع يديه مبالغة، وكذلك الناس رفع أيديهم. ولذلك ما كثير من العلماء يرى كراهية رفع اليدين في الجمعة حتى للذين للمأمومين ما يشرع لهم ذلك. وفي الحقيقة إذا نظرنا أصلا الدعاء في الجمعة ما جاء إلا متأخرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، فلذلك كيف يرفع الناس أيديهم؟ ولما جاء الدعاء للاستسقاء رفعه يده ورفع الناس أيديهم. فإذا كان الدعاء مشروعا أو قلنا إنه يدعى في صلاة الجمعة فرفع الناس محل خلاف، رفع الناس أيديهم محل خلاف. وأما عدم إنكار ذلك الصحابي على ذلك الأمير لما رفع يده قبح الله هاتين يديتين، فهذا يعني أولا هو أنكر عنه بسبب ما رفع يديه، وما رأه في الاستسقاء، ولا لا استثنى ذلك كما استثنى أنس رضي الله عنه. قال فما خرجنا من المسجد حتى